الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا زال الحديث إخواني في سياق الحديث عن أهل الكتاب، وذكر الله سبحانه وتعالى أنهم ليسوا سواء، فمنهم أمة قائمة ومنهم يعني قائمة بأمر الله ومنهم من هو ليس كذلك. فأخبر الله تعالى عن هؤلاء الذين يعني ليسوا على خير حال، قال: إن الذين كفروا، يعني من أهل الكتاب ومن غيرهم، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا يعني يوم القيامة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر البرد، والريح إذا كانت يعني هي بنفسها مدمرة، إذا كانت قوية فما بالك إذا كانت ريحا باردة، فلا شك أنها تكون أشد تدميرا وأذى. فهي إذا أصابت الريح الباردة مثلا الزرع أهلكته. فالله تعالى يشبه هؤلاء بأن حسناتهم في محب الريح البارد، فلا يبقى منه شيئا. لذلك قال الله تعالى هنا: كمثل ريح فيها صر أصابت حرف قوم، يعني زرع قوم، ظلموا أنفسهم فكانت النتيجة، قال: فأهلكت. وما ظلمهم الله، ما ظلمهم الله، ولكن أنفسهم يظلمون، هم الظلمة لأنفسهم والذين أساءوا إلى أنفسهم. ثم بدأ يخاطب الله تعالى أهل الإيمان في كيفية التعامل مع أهل الكتاب، وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. البطانة أصلا في اللغة هي داخلية الشيء، مثلا تقول هذا مثلا كنب مثلا له ظهارة وله بطانة، كما قال الله تعالى: بطائنها من استبرق، يعني باطن المحشوف فيه من الاستبرق الذي هو الحرير. ولذلك قال كثير من السلف: نبهنا الله على الباطن لنعرف الظواهر أنها أجمل، يعني إذا كان الباطن الذي لا يرى حرير فكيف بخارجه. فباطن الشيء داخله. ثم يشبه بعد ذلك ما كان من خاصة الإنسان، يقول فلان هذا من بطانته، يعني من خاصته، من أقرب الناس إليه. فالله يقول جل في علاه: لا تتخذوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة خاصة وقوم خاصين من دونكم لا يأنونكم خبائث. من دونكم يعني ليسوا منكم، ليسوا من أهل الإسلام، لا تتخذ بطانة هم من غير المسلمين. لماذا؟ قال: لا يألونكم خبالة، لا يألون، لا يقصرون في إفسادكم ومحاولة إفساد حالكم، لا يألونكم خبالة يعني إفسادة، وودوا ما عنتم، يعني يريدون عنتكم والتشدد عليكم وما يحصل فيه التضييق عليكم، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم، يعني من زلات لسانهم تعرف أن هؤلاء فيهم بغضاء وفيهم كره لأهل الإسلام، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وهذا حقيقة بيان يعني غاية في الوضوح في خطورة أهل الكتاب، وأنهم لا يصلحون يعني يكونوا بطانة ولا خاصة، يعني من صور المعاصرة نحن الآن في صور كثيرة جدا، يعني لكن مثلا الدخول معهم شراكة في تجارات، الدخول معهم، إحضارهم لتدريس المسلمين، إحضارهم لتطبيب المسلمين، فهؤلاء لا يؤمنون، لا يؤمنون، يعني إنما يريد إفساد أهل الإسلام وليس إصلاحهم. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، يعني أنت تحسن إليه بنية الديانة والصلاح، هو لا يحبك، لا يوجد من أهل الكتاب من يحب أهل الإسلام. ها أنتم ولا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، يعني أهل الإسلام كما تعرفون يؤمنون بجميع الأنبياء وبجميع كتبهم التي كانت معهم التوراة والإنجيل، لكن نعتقد أن القرآن ناسخ لها والتحاكم يكون في القرآن. وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. تعرف الواحد إذا كان مرتاب يعض الأم له الأصبع فيه ثلاث أمهات من شدة الندم والحسرة، فهم مو يعضون الأم له الأنامل كلها، عضوا عليكم الأنامل يعني الدلالة على شدة غيظهم، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، إن قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، لا زال الله تعالى يبين حال هؤلاء أهل الكتاب الذين يريد بعض الناس إحضارهم كمستشارين وكبطانة فيقولك والله المستشار في الاقتصادي ولا المستشار، حتى تتعجب يعني بعضهم يذهب إلى مكتب استراتيجي غربي ويقول له اعمل لي خطتي واعمل لي كيف هذا، لا يألو خبالا، لا يألوك خبالا، لا يريد إلا فسادك، ودوا ما عرفتم. تحضر لك مثلا خبير استراتيجي نصراني وتقول له ضبط اقتصاد البلد، يعني هذا لا يرى فيك إلا حربا وعدوا كيف ترى. فيقول الله تعالى أيضا في سياق توضيح حال هؤلاء، قال إن تمسسكم حسنة، لو حصلت لكم حسنة تسؤهم بسوءة أن تصيبك حسنة، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها يطيروا فرحا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذا علاج لهؤلاء ومدافعتهم بالصبر وتقوى الله، إن الله بما يعملون محيط. الشيخ السعدي رحمه الله تحدث هنا حديثا لطيفا، يقول ينهى الله تعالى عباد المؤمنين أن يتخذوا بطانة من المنافقين من أهل الكتاب وغيرهم يظهرونهم على سرائرهم أو يولونهم بعض الأعمال الإسلامية، وذلك أنهم هم الأعداء الذين امتلأت قلوبهم من العداوة والبغضاء فظهرت على أفواههم، وما تخفي صدورهم أكبر، لا يألونكم خبالا، يعني لا يقصرون في حصول الضرر والمشقة والفساد عليكم. يقول فليس كل أحد يجعل بطانة، وإنما العاقل من إذا ابتلي بمخالطة العدو أن تكون مخالطة في ظاهره ولا يطلعه من باطنه على شيء ولو تملق له أو أقسم أنه من أوليائه. قال الله مهيجا للمؤمنين على الحذر من هؤلاء المنافقين من أهل الكتاب ومبين شدة عداوتهم، ها أنتم ولا تحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. يقول هذا فيه بشارة للمؤمنين أن هؤلاء الذين قصدوا ضرركم لا يضرون إلا أنفسهم، وأن غيظهم لا يقدرون على تنفيذه بل لا يزالون معذبين به حتى يموتوا فينتقلوا من عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة. هنا يقول الله تعالى غضبت من أهلك هو المؤمن من قال القتال، هذا موضوع جديد في قصة غزوة أحد، إن شاء الله تعالى بإذن الله نتحدث عنه في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يحفظ المسلمين وأن يجعل بطانتهم بطانة صالحة ويحفظهم.